موقع بانوراماني بانال.net. في اللي بلا ما تحكي ما بدي اسمع صوتك الكذاب، ولا دمع ولا ضحكي، الله معك ردي وراك الباب. في اللي بلا ما تحكي ما بدي اسمع صوتك الكذاب، ولا دمع ولا ضحكي، الله معك ردي وراك الباب. دمعك على خدك سرج على معاد بات الدرج، دمعات عينيك قلبك على غياب انجرح، معليش انا قلبي اندبح من حرقته عليك، الله معك ردي وراك الباب. دمعك على خدك كرج على معاد بات الدرج، دمعات عينيك قلبك على غياب انجرح، معليش انا قلبي اندبح من حرقته عليك، الله معك ردي وراك الباب. والطبع غلاب غلطة عمرك انت، انت معك كل شي بصير غياب. دمعك على خدك سرج على معاد بات الدرج، دمعات عينيك قلبك على غياب انجرح، معليش انا قلبي اندبح من حرقته عليك، الله معك ردي وراك الباب. دمعك على خدك سرج على معاد بات الدرج، دمعات عينيك قلبك على غياب انجرح، معليش انا قلبي اندبح من حرقته عليك، الله معك ردي وراك الباب.